نبدأ برسالة من المدينة النبوية باعثها المستمع فيصل الديوان. هناك ظاهرة عند بعض الآباء وهي حجر البنت على ابن عمها منذ صغرها والمغالاة في المهور وتأخير الزواج بحجة إكمال الدراسة، مع العلم بأن الفتاة لها رغبة في الزواج، فهل لكم من كلمة حيال هذه القضية؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الجواب وهو أن الله تعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والأدلة الدالة على مشروعية النكاح من الكتاب والسنة والإجماع ليست بخافية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبناء على جميع ما تقدم، فإن المرأة هي أمانة في عنق أبيها، لها حقوق وعليها حقوق، ومن حقوقها أنه إذا جاء من هو مرضي في دينه وأمانته فإنه يوافق على زواجه. أما ما يتعلق بمنع المرأة وإيقافها على شخص معين قد يتأخر زواجه وقد لا يكون مرضيا في دينه وأمانته وتجبر عليه هذه البنت، فإن نتيجة هذا الزواج تكون عكسية، لأن الزوجة لم يرغبها وإنما هي محجورة على حسابه، فلا تكون له رغبة في الاستمرار في معاشرتها، وهي أيضا تكرهه لأنها مجبرة على زواجها به، فلا يكون هناك رغبة عندها من ناحية معاشرته. ويبقى بعد ذلك وتحصل بينهما النفرة، والله تعالى يقول: وجعل بينكم مودة ورحمة، فلا تكون هناك مودة ولا تكون هناك رحمة، وبالتالي تحصل الفرقة بينهما. ويكون السبب في ذلك كله هو والد البنت، هذا من جانب الإجبار. وأما الجانب الآخر وهو مسألة المهر، فمما يؤسف له أن كثيرا من الآباء يركزون على زيادة المهر من أجل مصلحته، وقد يؤخر زواجها وهي تدرس من أجل أخذ راتبها. فقد سألت امرأة عمرها 39 سنة، وتقول إنني تخرجت وتخرجت وتوظفت ومنعني والدي من الزواج، وذلك حسب قوله أنه يريد أن يستوفي رواتبي حتى أقضي له ما صرفه علي منذ نشأتي، بمعنى أنه جعل الحقوق التي أوجبها الله عليه للقيام بالنفقة والكسوة والسكنة لهذه البنت جعله دين عليها، فأخر زواجها وهي تبلغ 39 سنة، كل ذلك من أجل أن يستوفي حقه منها على حسب كلامه. فمنهم من يؤخر زواجها من أجل راتبها، ومنهم من يزيد في المهر، فيكون الأم لها حق من المهر، والأخ له حق، والجدة والجد. أما النصيب الأوفر فهو للأب، والبنت لا تحصل من مهرها إلا على شيء قليل. والواجب على الآباء، الواجب على الآباء هو الحرص على التبكير في تزويج البنت إذا كانت يعني مؤهلة للزواج، وذلك من أجل الحفاظ على عرضها، وكذلك الحفاظ على عرض الشباب، لأن البنت عندما يتأخر زواجها فقد تقع فيما حرم الله جل وعلا، والشاب إذا تأخر زواجه يقع فيما حرم الله جل وعلا. فالتبكير في تزويج البنت وصرف النظر عن المغالاة في المهور هذا مما يساعد على كثرة الزواج بين الشباب وبين الشابات، هذا من جانب. ومن جانب آخر أيضا ما يعمل في حفلات الزواج وفي البيوت التي يستأجرونها، فيحصل مغالاة أيضا وصرف مبالغ كثير منها، يعني منه ما يكون من باب التبذير وهو ما صرف فيما حرم الله جل وعلا. والله تعالى يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فجميع ما يصرفه الإنسان في الأمور المحرمة في حفلات الزواج فإن هذا من التبذير، وهو ويكون الذي يصرف هذه الأمور هذه المبالغ يكون آثما، وكذلك ما يكون من الإسراف وهو الزيادة عن الحد الذي يحتاج إليه. والله تعالى يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالمقصود هو النظر في هذا الموضوع من جميع أولياء البنات نظرة عادلة لا يكون فيها إفراط ولا يكون فيها تفريط، وليعلم الشخص أنه عندما يؤخر زواجها يأتيها من هو كفء ويؤخر زواجها أنها ستسأله يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل عين عين سين: والدتي كبيرة بالسن ولا تستطيع الحركة، بل نقوم نحن بتوصيلها لدورة المياه جلكم الله، تقوم زوجته كما يقول بخدمتها لأنها لا تتحكم بنفسها خاصة عند النوم. يقول هل نصومها إذا جاء شهر رمضان أم لا، وخصوصا أنها لا تضبط الصلاة بأركانها كاملة، فماذا نفعل؟ الجواب: إذا كنتم تعلمون أن هذه المرأة فاقدة لعقلها فإنها لا تكليف عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون. فإذا كانت هذه المرأة فاقدة، هي لا تكون مجنونة لكن بحكم الكبر تكون فاقدة للعقل، فإذا كانت لا تحسن الصلاة مثلا تكبر ثم تسلم مثلا، أو مثلا تصوم وتطلب ماء، فهذه فاقدة لعقلها فلا تكليف عليها، وبناء على ذلك لا تأمرونها لا بالصلاة ولا بالصيام، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول بأنها تدعو عليهم أحيانا وأحيانا أخرى تدعو لهم، يقول هل هذا الدعاء يطولنا من شيء ونحن نقوم بالخدمة؟ يقول بأن زوجتي أيضا تقوم بخدمتها لكن بحكم كبر سنها تضجر من بعض الأمور. الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنتم إذا فعلتم ما تستطيعونه من الإحسان وكففتم ما تستطيعون كفه من الأذى فأنتم على أجر إن شاء الله تعالى. ولكن لا بد من ذكر آية تتعلق بهذا الموضوع، وهي قوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والجدة لا شك أنها بمنزلة الأم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ذكر أهل العلم أن من عمل عملا يقصد به وجه الله فعمله يريد به عرضا من الدنيا، كمن استغفر من أجل أن يرزقه الله الولد أو المال، قالوا بأن هذا شرك أصغر، هل هذا صحيح؟ الجواب: الإنسان يتصدق ويرجو أن يكف الله بهذه الصدقة عنه سوءا، أو يحصل له خير، فبذل الأسباب المشروعة لا مانع من أن يستخدمه الإنسان. وذلك أن الأسباب قسمان: القسم الأول ما هو سبب مشروع وتترتب عليه مصالح، قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية وقد تكون مركبة منهما، وفيه أسباب ممنوعة قد تترتب عليه مفاسد دنيوية أو أخروية أو هما جميعا. فالشخص عندما يفعل سببا مشروعا من أجل، فإنها تترتب عليه المصلحة. وما ذكره السائل من أنه يدعو الله سبحانه وتعالى من أن يرزقه أولادا، هذا ليس فيه مانع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا مقيم يقول: أعمل في شركة وقد تم الاتفاق بيني وبين كفيلي على راتب شهري بالإضافة إلى نسبة من المبيعات، لم يعطني الآن الراتب كاملا كما اتفقنا بل أنقص منه كثير، وقال لي: هذا هو الوضع، إن لم يعجبك سفرتك ورجعتك إلى بلدك، هل إذا أخذت ما يكمل راتبي من غير علمه هل يكون هذا حرام؟ الجواب: هذا يحتاج إلى معرفة مقدار ما كلفك به هذا الشخص من الأعمال التي تقوم بها، من جهة الكم ومن جهة الكيف ومن جهة الزمان ومن جهة المكان، ومعرفة مقدار ما تؤديه أنت، وتطبيق هذا المقدار الذي تؤديه على الشيء الذي وقع فيه الاتفاق بينكما. وبناء على أنك لم تذكر في سؤالك شيئا من ذلك، فلا يمكن أن تجاب بأنك تأخذ ما تدعي أنه باق من حقك، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. بعض الشباب ممن تظهر عليهم سيمة الاستقامة يطيل شعره من الخلف ويضع فيه شيئا يشبه ما تضعه النساء يمسك الشعر ويظن أنه سنة، فما قولكم في هذا؟ الجواب: بعض الناس أو بعض الشباب يتجمل بشعر رأسه كما تتجمل المرأة، وإذا نظرت إليه من جانب آخر وجدت أنه مسبل لثوبه، ووجدت أنه حالق للحيته، وإذا سألته لماذا تغلي هذا الشعر قال: أنا يعني أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهو يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم من جهة الشعر يتزين به، ولكنه يخالف هديه في مسألة الإسبال، ويخالف هديه أيضا في الأمور الأخرى. قد لا يكون أيضا، قد مثلا لا يحافظ على الصلاة، قد لا يصلي أصلا، أو مثلا يتهاون بالصلاة، تهاون بصلاة الفجر أو بصلاة العشاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أختكم في الله نور الهدى من الجزائر. إذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها وطلبها للفراش من غير علم أحد، هل تأثم إذا رفضت خوفا من أن يحصل طلاق قبل الدخول فترمى بالزنا، أو أن يغير الزوج فكرته في الاستمرار، فهل تأثم بالرفض؟ أحسن الله إليكم. الجواب: الشخص عندما يعقد على المرأة، هذا العقد يختلف مفهومه في عصرنا الحاضر. وقد سألني سائل هذا اليوم، سألني قال: إنني اتفقت أنا وامرأة، فقلت لها: زوجيني نفسك. فقالت: زوجتك نفسي. فقلت لها: قبلت هذا الزواج. ثم جرى الاتصال بها ويسأل، يقول إن هذا عقد، يقول إن هذا عقد. وفيه صورة أخرى أيضا تقع، وهي الزواج بشهود بدون ولي، لأن الولي قد لا يكون راضيا، فيأتي بشاهدين من الشارع ويعقد، ولا يكون هذا العقد مثبت من الناحية الحكومية. وعلى هذا الأساس فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا من جانب. ومن جانب آخر، بالنسبة لهذه الصورة التي سألت عنها هذه المرأة، إذا كان العقد عقدا شرعيا، يعني توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه، فلا يتصل بك هذا الزوج إلا عن طريق إعلان النكاح، يكون معلوما عند أهله وعند أهلك. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل أخذ عبارة من أحد من كتاب معين، يسأل يقول بأن صاحب الكتاب قال: فالذين يتساهلون في هذا الزمان في سفر المرأة بدون محرم في كل سفر لا يوافقهم عليه أحد من العلماء الذين يعتدوا بقولهم، وقولهم إن محرمها يركبها في الطائرة ثم يستقبلها محرمها الآخر عند وصولها إلى البلد الذي تريده، لأن الطائرة مأمونة بزعمهم لما فيها من كثرة الركاب من رجال ونساء، نقول لهم: كلا، فالطائرة أشد خطرا من غيرها، لأن الركاب يختلطون فيها، وربما تجلس إلى جنب رجل، وربما يعرض للطائرة ما يصرفها عن اتجاهها إلى مطار آخر فلا تجد من يستقبلها، فتكون معرضة للخطر وما إلى ذلك. يقول: هل هذا القول أو الرد على هؤلاء بهذا؟ هل هو القوي ولم يقل أحد سوى ذلك؟ الجواب: من المعلوم أن هذه الشريعة عامة وكاملة، فمن عمومها أنه لا يسع أحدا الخروج عنها من المكلفين، لا من الجن ولا من الإنس، وأنها مشتملة على جميع ما يحتاج إليه يحتاجون إليه في أمور دينهم وفي أمور دنياهم وفي أمور آخرتهم. وهذه المسألة، وهي مسألة سفر المرأة بدون محرم، هذه مسألة دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وتحديد اليوم والليلة هذا بالنظر إلى وسائل النقل المعهودة في ذلك الزمان. وبعض الناس الآن يقولون إن سفر الطائرة، إن الزمن في سفر الطائرة أقل من يوم وليلة، فهذا الفهم ليس بصحيح. وما ذكره هذا الشخص في جوابه عن هذه المسألة لا شك أنه هو الجواب الصحيح. وعلى كل حال، فلا يجوز للمرأة ولا يجوز لوليها أن يقرها على ذلك، لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم. والمقصود من ذلك هو مصلحة المرأة من جهة، ومصلحة أسرتها من جهة أخرى، فلا يحصل عليها ضرر لا في بدنها ولا في عرضها، ولا تكون مثلا أسرتها يعني تكون لها سمعة سيئة إذا اعتدي عليها مثلا في عرضها. فالنهي عن سفرها بدون محرم هذا من أجل مصلحتها هي ومصلحة أسرتها، وكذلك مصلحة المجتمع، لأن المجتمع يكونون أفراده صالحين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. رجل بيت النية في ليل رمضان على أن يسافر نهارا ويفطر، نام ثم استيقظ فجرا، وبعد صلاة الفجر غير رأيه وأعرض عن السفر، فماذا يفعل؟ هل يقضي هذا اليوم؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فإذا كان الشخص يريد أن يصوم صياما واجبا، لأن الواجب تارة يكون بإيجاب الله ابتداء، مثل صيام رمضان، سواء كان أداء أو كان قضاء، ونوع من الواجب واجب بإيجاب الله جل وعلا، ولكن العبد هو السبب، مثل صيام كفارة القتل خطأ، وصيام كفارة الظهار، وفي أنواع من الصيام الواجب بهذا الشكل. ونوع آخر من الصيام أوجبه العبد على نفسه، وهو صيام النذر. فجميع هذه الأنواع الثلاثة لا بد فيها من تبييت النية من الليل، فينوي عند طلوع الفجر، ينوي الدخول في هذا الصيام، أو قبل طلوع الفجر ينويه ويدخل فيه. أما ما ذكره السائل في هذه الصورة، فإذا كان الصيام واجبا فإن هذا الصيام لا يصح وعليه أن يقضيه. أما بالنظر إلى صيام النفل، فصيام النفل إذا أصبح الإنسان ولم يأكل طعاما ثم نوى الصيام في أثناء اليوم فإنه لا مانع منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ضحى فقال لهم: هل عندكم من طعام؟ قالوا لا، قال إني إذا صائم. فعقد النية في أثناء النهار، فعقد النية في أثناء النهار بالنظر إلى صوم النفل ليس فيه شيء، لكن بشرط ألا يكون قد أكل قبل ذلك أو شرب. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.